هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب قطر الندى. الطلبيتين. أما اللام، اللام فهي تفيد الطلب، لكن هذا الطلب إن كان من أعلى إلى أدنى هو طلب حقيقة، وإن كان من أدنى إلى أعلى فيسمى بالدعاء تأدبا. ها وما يصلح؟ ها ها نعم ها اي دعاء يسمى بالدعاء ها تأدبا، ولا الدعاء ما في طلب؟ ها فيه طلب. طيب إذن هذه اللام وهي المسمات بلام الأمر، مثلها لا الطلبية، فإن كان من أعلى إلى أدنى فهو نهي، وإن كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء. لحظة الأمثلة. لينفق ذو سعة من سعته، اللام هنا للأمر، اللام هنا للأمر، إن صادر من أعلى إلى أدنى، إذا نقول اللام لام الأمر، حرف مبني على السكون لا محل له من الأعراب، يجزم فعلا واحدة، وينفق فعل مضارع مجزوم بلام بلام الأمر، مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. ولام الأمر مكسورة، لام الأمر مكسورة إلا إن سبقت بالواو أو بالفاء. ها فإنها لا تكسر، إنما تسكن، كما في قول الله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، والفاء فليؤدي الذي ائتمن، فليؤدي الذي ائتمن، ثم كذلك ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، فتفتح أو تسكن، مسكنة في ثلاثة مواضع، ولا الأصل فيها إيش؟ الكسر. طيب لينفق ليقضي، هذا وجد به الدعاء، وجد به الدعاء، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، إذن هذه صادرة من أدنى إلى أعلى، إذن مقصود بها الدعاء، وفيه معنى الطلب لكن من باب التأدب يكون دعاء. إذن يقضي فعل مضارع مجزوم بلام باللام الدعائية أو بلام الدعاء، وعلامة جزمه حذف حرف العلاء، وهو الياء والكسرة قبل دليل عليها. لا تشرك، هذه لا الناهية، لا حرف يجزم فعلا واحدا، إذا قلت يجزم فعلا واحدا يكفي عن أن تقول ناهية، يكفي. وتشرك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. لا تؤاخذنا، هذه لا الدعائية، وتؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية وعلامة جزمه السكون. فأعظم المستتر وجوبا تقديره أنت، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فهذه هي الجوازم الخمسة التي تجزم فعلا واحدا. ويبقى الكلام على الجوازم التي تجزم فعلين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى في بيان القسم الثاني مما يجزم ويجزم فعلين، وقوله يجزم فعلين هذا معطوف على ما تقدم من أن الجوازم نوعان. النوع الأول ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا، والذي يجزم فعلا واحدا كما تقدم هو إيش؟ الطلب، ها؟ ولم، ولما، واللام، ولا، طلبيتان، خمسة، هذه تجزم فعلا واحدا. أما القسم الثاني وما يجزم فعلين فقال إن وإذما وأي وعين وأن وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما، المجموع 11 أداة. هذه الأدوات تسمى بأدوات الشرط، بأدوات الشرط، نعم. هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين، بعضها أسماء وبعضها حروف. فعندك إن وإذما حرفان، والبقية أسماء. ابن هشام لاحظ هذا المعنى، لأن ذكر إن وبعدها إذما ثم سرد الباقي. وقولنا إن إن وإذما حرفان والبقية أسماء، هذا يترتب عليه أمر مهم، أمر مهم، وهو أن ما كان حرفا ليس له محل من الإعراب فيفرغ منه، وما كان اسما لا بد أن يكون له إعراب، يكون له إعراب. فتطالب بإعراب أداة الشرط، وتطالب بإعراب فعل الشرط، تطالب بإعراب جواب الشرط. فمثلا إن إذا قلت مثلا إن تستقم توفق، فإن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يعني لا يكون مبتدأ ولا يكون مفعولا ولا يكون ظرفا، ليس له محل من الإعراب. وهذا معنى كونه إيش؟ حرفا، هذا معنى كونه حرفا. تستقم فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. تستقم توثق فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. هذا ما يتعلق بإن. إذن إن ما إعرابها؟ نعم، حرف ليس له محل من الإعراب. الحرف الثاني إذما هذه معناها الربط بين فعل الشرط وجواب الشرط، مثل إن معناها الربط، يعني ما تدل على معنى آخر كالظرفية المكانية أو الظرفية الزمنية، إنما تفيد ربط الأول بالثاني. تقول مثلا إذ ما تستمع القرآن يخشى قلبك، إذ ما تستمع القرآن يخشع قلبك. فإذ ما حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتستمع فعل الشرط والفاعل أنت وقرآن مفعول ويخشع نعم جواب الشرط وقلبك فاعل ومضاف إليه. أما الأسماء فكما قلت لكم آنفا لا بد أن تعرف محلها من الإعراب، وهذه من المباحث النحوية التي يجهلها كثير من الطلاب، لا يعرفون إعراب أدوات الشرط، بل يقول من مثلا أداة شرط جازم ثم يقول هذا فعل الشرط وهذا جواب الشرط، مع أننا إذا قلنا إنها أسماء فلا بد أن نعرف إعرابها. الأول منها أي بحسب ما تضاف إليه، يعني ليس لها إعراب محدد، إنما إعرابها يؤخذ مما تضاف إليه. فمثلا لو أضيفت إلى زمان فهي ظرف زمان، مثل لو قلت أي يوم تسافر أسافر، أي يوم تسافر أسافر. طبعا لو قلت أي يوم تسافر ستت تكون استفهامية الآن، كذا تكون هنا استفهامية، لكن لأن يعني بعض الأدوات هذه مشتركة بين الاستفهام وبين الشرط، والسياق هو الذي يحدد لك، لأن تعرف أن إذا كانت شرطية فلا بد من فعل شرط ومن جواب شرط. فإذا قلت أي يوم تسافر أسافر فالإعراب كما يلي: أي اسم شرط، كيف قلنا اسم شرط ما قلنا حرف شرط، اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية ويوم مضاف إليه، تسافر فعل الشرط أسافر جواب الشرط. طيب لو قلت مثلا أي بلد تسكن أسكن، هنا إيه؟ ظرف مكان، ظرف مكان. فالحاصل أن أي بحسب ما تضاف إليه، وقد نرجع إليها عندما نستعرض إعراب الأدوات الباقية، لأن بعض الإعراب متعلق بها قد يستفاد من باقي الأدوات. أين هذه سهلة، هذه تفيد الظرفية المكانية أين، ولكن لا تستعمل للشرط إلا إذا اتصلت بها ماء، إذ أنها بدون ماء الاستفهام، فلا تقول في باب الشرط أين تسكن أسكن، إنما تزيد عليها ماء، فتقول إيش؟ أينما تسكن أسكن، كما في قول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. طيب، فأينما أين اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، وما يقولون إنها زائدة. وذكر بعض المعربين للقرآن أن فائدة زيادتها تمكين أين في أدوات الشرط، إذن كأن ما أفادت إيش؟ تقوية استعمال أين في أدوات الشرط. وهذا نص عليه مكي رحمه الله عند آية سورة النساء أينما تكونوا. فإذا قيل في إعرابها وما زائدة إعرابا لا معنى فلا معنى، هذا طيب، زائدة إعرابا لا معنى، لأن بالنسبة للمعنى ما هي زائدة، هي جاءت لتحقيق غرض، هذا معنى أين. أن هذا يفيد المكان أيضا، أن تقول مثلا أن تسافر أسافر، يعني إلى أي مكان تسافر أسافر. ولهذا يقولون إن أين إذا استعملت للاستفهام فهي بمعنى من أين، بمعنى من أين، لكن هذا في الاستفهام، والأي الاستفهام له معاني أخرى قد تأتي للاستبعاد مثل أن يحيي هذه الله بعد موتها، لكن المقصود بها بالشرط أنها تفيد الظرفية فيه مثل أين. أيانا هذه للظرفية الزمانية، ومثله متى، تقول مثلا أيانا تسافر أسافر، ومتى تسافر أسافر، والإعراب كما علمتم متى. ومهما هذه تفيد الرب أيضا، وبالنسبة للإعراب تفيد الظرفية المكانية مثل مهما مثلا، كما في الآية لا، ما تفيد الظرفية المكانية، لا تفيد الظرفية المكانية، قالوا إنها تفيد الربط وهي مفعول به، مثل مهما تأتنا به من آية، به يعود على ما، يعود على مهما، يعود على مهما، فكأنهم يعني قالوا مهما تأتنا به من آية، أي آية تأتنا بها ما فما نحن لك بمؤمنين، فهي تعتبر مفعول وهي تفيد الرب كما قالوا. وبعضهم هذا يعني رأي، قال بعضهم يقول إنها حرف، وإذا قلنا إنها حرف نعم فليس لها إعراب، لكن هذا ضعيف الحرف. ليه؟ قالوا لأن الضمير عاد عليها، والقاعدة النحوية أن الضمير لا يعود إلا على اسم، ما يعود إلا على اسم. الحاصل أنها تعتبر مفعولا للفعل الذي بعدها. من هذه فيها تفصيل، من قد تكون مبتدأ، وقد تكون مفعولا للفعل الموجود، وتفصيل هذا متى تكون من مبتدا. الجواب: تكون من مبتدا في موضعين. الموضع الأول إذا وقع بعدها فعل لازم، فعل لازم مثل من يستقم يوفق. الفعل يستقم هذا استقام زيد، فهذا فعل متعدي أو لازم؟ هذا فعل لازم لا ينصب المفعول بنفسه، فنقول إذن من يستقم يوفق من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ويستقم فعل مضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على من، يعود على من، والجملة خبر المبتدأ. انتبه لهذه، يعني كنت قلت إنه مبتدأ، أين الخبر؟ أظهر الأقوال أن الخبر هو فعل الشرط مع فاعله. قد تقول أنه ما يتم الكلام وهم يقولون الخبر الجزء المتم الفائدة، فنقول أنه ما يتم الكلام بسبب جواب الشرط أنه ما جاء، سبب من جواب الشرط أنه ما جاء. هذا هو الأيسر وهو الأظهر، أن الأداة إذا كانت مبتدأ يكون خبر المبتدأ إيش؟ هو فعل الشرط. هذه المسألة الأولى اللي إيش تعرب فيها من مبتدأ. متى تعرب مبتدأ أنت يا مرعي؟ نعم. الثانية اللي يعرف فيها مبتدأ إذا وقع بعدها فعل متعد أخذ مفعوله. كيف؟ أخذ مفعوله، حتى ما يتطلب على أنه تكون هي المفعول. مثل لو قلت من يكرم أباه يوفق. الآن الفعل يكرم صحيح أنه متعدي، ولكنه أخذ مفعوله وهو قوله أبا، فتكون الأداة إذن مبتدأ. وتعرب مفعولا مقدما إذا وقع بعدها فعل متعد لم يأخذ مفعوله، تكون هي ايش؟ هي المفعول. مثل ايش؟ لو قلنا من يكرم، المثال السابق، لكن سيبقى الفعل بدون تحديد، لكن لا مانع على اساس انها هي المفعول. من يكرم يوفق، طبعا وين مفعول يكرم؟ ما في مفعول الآن متأخر بعد الفعل يكرم. إذن تكون الأداة من هي التي وقع عليها الإكرام، هي التي وقع عليها الإكرام. هذا إذا قلنا أن تكون مفعول إذا وقع بعدها فعل متعد لم يأخذ مفعوله، تكون هي المفعول، وتكون مقدمة لأنك تعرف أن أدوات الشرط من الألفاظ التي لها الصدارة، أقول لها الصدارة، يكون المفعول مقدما. لكن لو كان الفعل أخذ مفعولة صدارتها باقية أو لا؟ ليش؟ لأنها ستعرض مبتدأ، أقول لأنها ستعرض مبتدأ. ما هذه يكثر أن تكون هي المفعول، تكون هي المفعول، وهذا إذا وقع بعدها فعل متعد لم يأخذ مفعوله. إذا قلت مثلا ما تعمل تجز به، ما تعمل تجز به، أين مفعول تعمل؟ أداة الشرط هي ما، لكن لو جاء المفعول فإنها تعرب مبتدأ، تعرب مبتدأ. لو قلت مثلا ما تعمل من خير تجز به صارت مبتدأ الآن، لأن المفعول هو قولك من خير، لأن من حرف جر زائد، وخيرا مفعول لإيش؟ لقولك تعمل. حيثما هذه على المشهور أنها مثل أين الظرفية المكانية، مثل حيثما تستقم توثق، يعني في قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. وبعض النحويين قال لا مانع أن تكون زمانية، يعني في أي وقت تستقم يقدر لك، لكن الأكثرين يرون أنها ظرفية مكانية. وقالوا إن حيث لا تستعمل شرطا إلا بشرط أن تتصل بها ما، إلا بشرط أن تتصل بها ما، هذا شرط. ثم مثل المؤلف ببعض الآيات، قال إن يشأ يذهبكم، هذا مثال لإن، وهي كما علمتم حرف. طيب تعرف إن يشأ يذهبكم. أي نعم، يشأ ميت. نعم نعم أي نعم أي الفاعل نعود على الله تعالى يكفي أنت قل فعل مضارع نعم نعم نعم أي الفاعل فاعل يذهب من يعمل سوءا يجز به من اسم الشرط اسم شرط نعم جازم نعم ينصب في محل رافع مبتدا نعم يعمل فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط والفاعل مستتر وجوبا لا ضمير مستتر جوازا أين تقديره هو يعود على على على المبتدا على من طيب أنت إذا لا قبل طيب لا تمشي يمكن تجيب على المطلوب بعدين ها إيه اي نعم لا ما في بقي شيء الان بقي شيء الان اي وين جمله الشرط طيب اي قل هذا يجزى به اي نعم صحيح. طيب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، لكن ما هنا لماذا قلنا أنه مبتدا؟ يعني هو متعدي أو لازم؟ لازم. كيف لازم؟ يعني أفضل فعل ولا في الآية أنت؟ ما هي أصل فعل؟ أصل فعل متعدي. كيف كيف يعني وين الآن المفعول اللي وقع عليه النسخ؟ من آية يعني الفعل يتعدى الأصل، لكن هنا ما ليس هنا مفعول. يعني هذا على قول، لأن في قول آخر يقول من حرف جر زايد، ها يقول وآية مفعول ننسخ، وآية مفعول مفعول ننسخ. هذا قال بعض المعربين، ها مجرور منصوب بفتحة مقدرة منع المضارع اشتغال المحل بحركة حرف جر زايد. يعني أقول الإعراب والطريقة العامة معروف في ما كان مجرور بحرف جر زايد. طيب أو ننسيها اللي بعدهم جر، أو ننسيها حرف عطف، ما ننسخ أو ننسي حرف عطف. طيب ننسي ايه، ها كيف مبني على السكون؟ ما يبنى الفعل المضارع على السكون الا اذا اتصلت به نون الاناث. هذه من المعلومات هذه، ها ما يبنى على الفتح الا اذا اتصلت به نون التوكيد مباشرة. ما أدري. لا ما هو بنا. أي نعم بالعطف صح. بالعطف نعم. وين السكون؟ ها؟ أي نعم صحيح، لأن من أنسى ينسي ننفي بالياء، فمجزوم علامة جزم حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة قبله أو قبلها دليل عليها. ها إيه إيه نعم يقولون هو المفعول الثاني. ايه المفعول، لان انسى تنصب مفعولين. ايه قالوا المفعول الاول محذوف والتقدير او ننسي او ننسكها، ها يعني ان الله تعالى انسى نبيه الايه، انسى نبيه الايه. طيب ناتي انت يا احمد ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. إيه ماله؟ ها إيه أي نعم. لماذا جزم؟ إيه نعم جواب الشرط. طيب قال ويسمى الأول شرطا، المقصود الأول نعم الفعل، فعل الشرط. لماذا سمي شرطا؟ قالوا لأنه شرط في حصول الجواب، لأنه شرط في حصول الجواب. لأنك إذا قلت مثلا لطالب إن تجتهد تنجح، فأنت جعلت الأول والاجتهاد شرطا في الثاني، هو شرطا في الثاني، فيصح أن يقال إنه شرط. ولهذا قال يسمى الأول شرط، وتسمى هي أدوات الشر، والثاني جوابا وجزاء. أما كونه جوابا فلأنه أشبه الجواب في أي شيء؟ في الوقوع بعد السؤال. الوقوع بعد السؤال، إذا قال لك إن تجتهد تنجح، تنجح فيه شبه بالجواب الذي يقع بعد السؤال. وأما كونه جزاء فلأنه مرتب على الأول ومبني عليه، مرتب على الأول ومبني عليه، كأنه قال إن اجتهدت فجزاؤك النجاح. ولهذا في الإعراب يقال نعم جواب الشرط وجزاؤه، جواب الشرط وجزاؤه، هذا معنى التسمية. قال وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفعل. هذا مبحث آخر موضوعه متى تدخل الفاء في جواب الشرط، وما معنى هذه الفاء، ولماذا أتي بها؟ فيه جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل كما قال ابن هشام إذا لم يصلح، ما المقصود به؟ المقصود الجواب. إذا لم يصلح الجواب لمباشرة الأداة، ما معنى لمباشرة الأداة؟ يعني إذا لم يصلح الجواب لأن يكون هو فعل الشرط، إذا لم يصلح الجواب لأن يكون هو فعل الشرط لازم يقترن بالفاء. توضيح هذا، إذا كان الجواب يصلح أن تدخل عليها ذات شرط فهو ليس بحاجة إلى إيش؟ إلى الفاء. يعني مثلا إذا قيل إن تجتهد تنجح، ما رأيكم؟ هل الفعل تنجح يصلح أن يكون فعل شرط؟ يصلح، يصلح أن أقول مثلا إن تنجح تكافأ، إذن يصلح أن يكون فعل شرط، فلا تدخل عليه الفاء في هذه الحالة، واضح؟ لكن مثلا إذا قيل من جد فالنجاح حليفه، أين جواب الشرط؟ جملة النجاح حليفه اللي هم مبتدأ وخبر، إيش رأيكم الجملة هذه؟ هل تصلح أن تكون بعد أداة الشرط بمنزلة فعل الشرط؟ قال لك لا، لأن أداة الشرط لا تباشر الأسماء، والمقصود لا تباشر الأسماء يعني لا يمكن أنها تحل محل فعل محل فعل الشرط، فأدوات الشرط ما تدخل على الجمل الإسمية أبدا. إذن هل الآن جواب الشرط يصلح أن يكون شرطا؟ يعني هل يصلح لمباشرة الأداة؟ طيب مثال آخر، إذا قيل مثلا إن تجتهد فما أقصر في مكافأتك، جواب الشرط ما أقصر، هذا هو الجواب. هل يصلح أن يكون هو الشرط، يعني هو فعل الشرط؟ يعني هل أداة الشرط تباشر ما؟ تقول مثلا إن ما أقصر إلى آخره، ما يمكن هذا. هل فهمتم هذا أنتم؟ ماذا فهمتم؟ كيف؟ هذا قالوا على تقدير، هذا على تقدير، هذا واحد. الأمر الثاني إنه ما هي جملة اسمية هذه، ها؟ يعني هذا فقط اسم مفرد وخبر جملة فعلية، لكن المقصود من هذا أن أداة الشرط أصلا ما تباشر الاسم، ما تدخل على الأسماء في الأصل، هذا هو الأصل. فلهذا قالوا إذا وقع جواب الشرط جملة اسمية أو وقع الشرط فعلا مقرونا بما أو بقد أو بالسين أو بسوف أو بلن، فلازم تدخل الفاء في الجواب، لأن هذا الجواب لا يصلح أن يكون شرطا، لا يصلح أن يكون شرطا. فعلى هذا نقول هناك جواب مجمل وجواب مفصل. ما هو الجواب المجمل؟ إذا لم يصلح الجواب لمباشرة الأداة فإنه لا بد أن يقترن بالفاعل. ومع هذا ذكر النحويون المسائل التي إذا وقعت جوابا للشرط فإنها تقترن بالفاعل، قالوا مثل أن يكون جواب الشرط جملة اسمية، أو أن يكون جواب الشرط فعلا جامدا مثل عسى أو نعمة، أو أن يكون جواب الشرط مقرونا بالسين أو بسوف أو بلن أو بماء أو بقد، هذا ضابط المسائل التي يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفعل. فمثلا إذا قلنا من جدف النجاح حليفه، لماذا جاءت الفاء في الجواب؟ لأنه جملة اسمية. طيب أصلا لماذا تأتي الفاء؟ قال لك تأتي الفاء لأجل ربط الجواب بالشرط، إذ لولا الفاء لصار الكلام فيه نوع تفكك. وأنت الآن لاحظ من جد النجاح حليفه، من جد فالنجاح حليفه، يعني ألا ترى أن الجملة الثانية أنها مرتبطة بالأولى ارتباطا قويا، بسبب إيش؟ بسبب وجود الفاعل. إذا قلت مثلا إن تجتهد فما أقصر في مكافأتك، لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأن الفعل منفي بماء، منفي بماء. فإذا التعليل قالوا لأجل يكون هناك ارتباط بين أول الكلام وآخر الكلام، وتكون الجملة اللي تدخل عليها الفاء في محل جزم جواب الشرط. واضح؟ يعني أخوان المسائل هذه لن يكون جواب الشرط فعلا فقط، إنما سيكون جواب الشرط هو إيه؟ الجملة التي بعد الحرف، مثلا السين أو سوف أو مثلا ما أو قد أو لن، يكون هذا هو جواب الشرط. والفاء إعرابها يقال الفاء واقعة في جواب الشرط، وإن شئت قل الفاء رابطة، ومعنى رابطة يعني أنها ربطت جواب الشرط بفعل الشرط، وهذا معنى قول ابن هشام وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء. عرفتم معنى وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة؟ يعني ما يصلح أن هالجواب تأخذه وتضعه بعد أداة الشرط فيكون بمنزلة فعل الشرط، إذا لم يصلح ما الحكم؟ قرن بالفاء. ولم يذكر جميع المسائل، إنما قال نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، لماذا اخترنا الجواب بالفاء؟ انت ايه صحيح، لان جمله اسميه، لان هو مبتدا وقدير خبر المبتدا، والجمله في محل جزم جواب الشرط. طيب قال او بإذا الفجائيه، ايش بإذا الفجائيه؟ قال لك ان الرابط ما يلزم يكون بالفاء، قد يكون بالفاء وهذا هو الكثير الغالب، وقد يقع الرابط بإذا الفجائية وهذا قليل، هذا قليل. أولا إذا الفجائية هي على أرجح الأقوال حرف يدل على المفاجأة. إذا قلت مثلا خرجت فإذا الضيف بالباب، خرجت فإذا الضيف بالباب يدل على أن ما بعدها حصل بغتة وفجأة، ولهذا يسمونها إذا الفجائية. وفيها خلاف بين النحويين، منهم من يقول إنها حرف ومنهم من يقول إنها ظرف، ولا ريب أن إذا قلنا إنها حرف معنى هذا الآن استرحنا منها وانتهينا، وهذا أيسر وأسهل. وإذا قلنا إنها ظرف فمعنى هذا أنها ستكون خبرا مقدما في الغالب، وما بعدها مبتدأ مؤخر ويحتاج الكلام إلى تقدير، لكن إعرابها حرفا هذا أيسر. فالحاصل أن تقع في هذا المقام فتفيد الرب، كما في الآية الكريمة وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. لو إن إذا ما جاءت ما كان الكلام متناسقا ومرتبطا بعضهم بعض، وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم هم يقنطون كأن جملة مستعنفة، لكن إذا هم يقنطون حصل الرد، فتقول في الإعراب إذا حرف دال على المفاجأة لا محل له من الإعراب، وهم مبتدأ وجملة يقنطون خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب، جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. هذا ما يتعلق الآن بالجوازم، الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: فصل. الاسم ضربان نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس، ومعرفة وهي ستة: الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب إلى آخره. الاسم من حيث دلالته على شيء معين أو غير معين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو الأصل نكرة، والقسم الثاني وهو الفرع معرفة. قالوا إنما كانت النكرة هي الأصل لأنها لا تحتاج إلى علامة، ولأنها غير محصورة بخلاف الفرع، والنحويون يضبطون النكرة والمعرفة بالتعريف، وعباراتهم تكاد تكون متقاربة، فعندهم أن الذي لا يدل على شيء معين يعتبر نكرة، والذي يدل على شيء معين يعتبر معرفة. ولهذا قال ابن هشام هنا في تعريف النكرة: وهو أو وهي النكرة ما شاع، يعني وهو أو وهي يصح، هي يعني النكرة، وهو يعني الاسم النكرة، الاسم النكرة. وقوله وهو ما شاع أي انتشر، شاع هنا بمعنى انتشر في جنس موجود كرجل، فإن كلمة رجل هذه نكرة لأنها شائعة في جنس موجود، وهذا الجنس هو كما يقول المناطق الحيوان الناطق، الحيوان الناطق الذكر، فهذا يطلق عليه رجل. فكل فرد من الأفراد في هذا الجنس يصلح أن يطلق عليه رجل، فصارت كلمة رجل شائعة أي منتشرة في هذا الجنس، بحيث أن كل فرد من أفراد هذا الجنس يصلح أن يطلق عليه رجل. مثل كلمة طالب، كلمة طالب هذا شائع في جنس موجود، لأن اسم الجنس عند النحويين هو ما دل على أفراد كثيرة لا حصر لها. فإذا قلنا جاء طالب، فإن كلمة طالب هذه لا تدل على طالب معين، بل هي شائعة في جميع أجناس الطلاب. وإذا قلنا جاء رجل فهي لا تدل على رجل معين، لا تدل على زيد ولا على عمرو، إنما هي تنطبق على كل فرد من أفراد الرجال. هذا معنى النكرة في اصطلاح النحويين. قال: في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس، يعني أن كلمة شمس نكرة، إذا ما دخلت عليها أن فهي نكرة. لكن قد يقول قائل: كيف تقولون إنها نكرة وليس في الوجود إلا شمس واحدة؟ صحيح قولكم إن رجل نكرة لأن في الوجود رجالا كثيرين، يصح الشيوع أو يصح الشيوع في كلمة رجل، لكن كيف الشيوع في كلمة شمس؟ أجابوا عن هذا بقولهم إن هذا الجنس جنس مقدر، جنس مقدر، يعني على فرض أن في الوجود شموسا متعددة. والذي جعلهم يقولون هذا الكلام هو أن كلمة شمس تدخل عليها أل، تدخل عليها أل، وإذا دخلت أل على الاسم وأعني بها أل المعرفة فهذا دليل على أنه نكرة. إذا لو كان معرفة لم يقبل أل المعرفة، لأن الاسم لا يجتمع عليه تعريفان أو لا يجتمع عليه معرفان. هذا معنى قولهم أو مقدر. بعض النحويين المحققين يقول لا داعي إلى مثل هذه التعاريف التي قد يرد عليها بعض الاعتراض، إنما تحصر أقسام المعارف ويقال ما عداها فهو نكرة، ما عداها فهو نكرة. ولا ريب أن أقسام المعارف نعم محصورة ومحددة لأنها قليلة كما سيذكر ابن هشام، فما عدا أقسام المعارف يعتبر نكرة بدون أن نحتاج إلى التعريف. قال: ومعرفة وهي ستة: الضمير، ثم بدأ يفصل بالضمير وفي الضمير وهو موضوعنا اليوم. فأولا عرف الضمير فقال: وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، ما دل على متكلم كأنا ومخاطب كأنت أو غائب كهو، هذا تعريف واضح وسهل. شرع في تقسيمات الضمير، الضمير له تقسيمات متعددة، وهذه التقسيمات هي أهم المباحث في موضوع الضمير، إذ ينبني عليها صحة الإعراب، صحة الإعراب، إذ قل أن تعرب مثالا إلا وفيه ضمير، قل أن تعرب مثالا إلا وفيه ضمير، قد يكون الضمير ظاهرا وبارزا وقد يكون مستترا، فهذا مبحث مهم جدا. قال: وهو إما مستتر، إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم أو بارز. هذا أول تقسيم للضمير. أول تقسيم أن الضمير قسمان: القسم الأول الضمير المستتر، وهو الذي ليس له صورة في اللفظ، ليس له صورة في اللفظ. والثاني الضمير البارز، وهو الذي له صورة في اللفظ، يعني ما كان له صورة في اللفظ هذا بارز، وما لم يكن له صورة في اللفظ فهذا مستتر. ثم ذكر أن المستتر قسمان: مستتر وجوبا ومستتر جوازا. المستتر وجوبا هو الذي لا يقع موقعه اسم ظاهر، والمستتر جوازا هو الذي يقع موقعه اسم ظاهر. ومعرفة مواضع الاستتارة الجائز والاستتارة الواجب هذا من المباحث التي لا يستغني عنها الطالب. كثير من الطلاب إذا أعرب يقول مثلا: والفاعظ من مستتر وجوبا بينما هو جوازا، أو يقول جوازا بينما هو مستتر وجوبا. النحويون حصروا المواضع تقريبا التي يستتر فيها الضمير وجوبا، وهي كالآتي: أولا الضمير المرفوع بفعل الأمر للواحد، فإذا قيل اكتب مثلا الواجب فتقول اكتب فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وجوبا، وإنما استتر وجوبا لأن الاسم الظاهر لا يمكن أن يقع موقعه، إذ لا يمكن أن تقول اكتب زيد على إيش؟ على أساس أن زيد هي فاعل، ها؟ فاعل اكتب، هذا لا يمكن. فيكون الاستتار في هذه الحالة واجبا. فإن برز الضمير فليس هو الفاعل بل هو توكيد للفاعل. فلو قلت لك اكتب أنت الواجب تقول اكتب فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وأنت البارز توكيد للضمير المستتر. ومنه قول الله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، فلا تعرف أنت في الآية فاعلا لسكن، إنما تعربه على أنه توكيد للضمير المستتر. وقولنا فعل الأمر للواحد احتراز من إيش؟ قال لك من فعل الأمر لغير الواحد، لأن فعل الأمر إذا كان لغير الواحد كالمثنى والجمع برز الضمير. فإذا أمرت اثنين بالكتابة ماذا تقول؟ تقول اكتبا، فأين الفاعل؟ الألف. وإذا أمرت جماعة تقول اكتبوا، الفاعل الواو، الفاعل الواو. إذا متى يستتر الضمير مع فعل الأمر وجوبا؟ إذا كان مسندا للواحد. الثاني من الاستتار الواجب الفعل المرفوع بالمضارع المبدوء بهمزة المخاطب بهمزة المتكلم، والثالث المضارع المبدو بالنون، الرابع الفعل المضارع المبدو بالتاء. هذه ثلاثة تخص الفعل المضارع يستتر فيها الضمير وجوبا. تقول أقوم بواجبي، نقوم بواجبنا، تقوم بواجبك. فالفاعل في المواضع الثلاثة مستتر وجوبا. الخامس مع أفعال الاستثناء، مثل خلا وعدا. إذا قلت قام القوم ما خلا زيدا أو ما على زيد ما عدا زيدا، فإن فاعل خلا وعدا ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، مع أفعال الاستثناء خلا وعدا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. من المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا ليس ولا يكون في باب الاستثناء، ومن المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا مع اسم الفعل، اسم الفعل المضارع واسم فعل الأمر. فإذا قلت أو فمثلا في قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، فأف اسم فعل مضارع مبني على الكسر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، لأن معنى أف بمعنى أتضجر، فماذا يكون تقدير الضمير مع أتضجر؟ ها؟ أتضجر أنا. وهكذا في اسم فعل الأمر، إذا قلنا مثلا صح إذا تكلم غيرك تقول صح، اسم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، كما هذا الموضع ذكرته. ها طيب، ومنها أيضا المصدر النائب عن فعله، فإذا قلت إكراما المسكين، إكراما المسكين، إكراما مصدر نائب عن الفعل اللي هو أكرم، وأنت عرفت قبل قليل أن الضمير في أكرم مستتر وجوبا، ها؟ فهكذا الضمير في إكراما، في إكراما، فتقول إكراما مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والمسكينة إكراما المسكينة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فهذه المواضع يستتر فيها الضمير وجوبا، أما الاستتار الجائز فهو فيما عدا هذه المواضع تقريبا، ما عدا هذه المواضع، مثل فعل الغائب، فعل الغائب، فلو قلت زيد قام، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، لأن الفعل قام فعل الغائب، وكما قلنا الباء المستتر جوازا يمكن أن يقع موقعه اسم ظاهر ويكون هو الفاعل، إذ يصح أن تقول مثلا قام زيد، قام زيد، أو يصح أن تقول مثلا زيد قام أبوه، أين فعل قام؟ أبوه، إذن الضمير وقع موقعه اسم ظاهر، يقولون هذا يكون الاستتار فيه نعم جائزا، يكون الاستتار فيه جائزا. نعم، فيه قاعدة تقريبية يذكرها بعض النحويين، في تقريبية ما هي مضطردة، يقولون إذا كان تقدير الضمير أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا، مستتر وجوبا، وإذا كان تقدير الضمير هو أو هي فهو مستتر جوازا إلا في مواضع، ولعلكم عرفتم أن من ضمن المواضع التي استثنى ما مر بنا من أفعال الاستثناء مثل ما عدا وما خلا، الضمير فيما عدا وما خلا هذا مقدر به هو قطعا ولا في تقدير آخر له، ومع هذا هو مستتر وجوبا، لكن هذه قاعدة تقريبية نعم يستأنس بها، يستأنس بها. هذا ما يتعلق بالاستتار الجائز والاستتار الواجب، وما على الطالب إلا أن يحفظ المواضع لأجل أن يعرب إعرابا صحيحا. قال: وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم. ليه؟ لأنه مضارع مبدو بالهمزة، ونقوم مضارع مبدو بالنون. أو جوازا في نحو زيد يقوم. ليه؟ لأنه مسند للغائب، مسند للغائب. طيب، قال: أو بارز. هذا القسم الثاني. ثم قسم البارز إلى قسمين. قال: وهو إما متصل كتاء قمت، وكافي أكرمك، وهاء غلامك، أو منفصل كأنا وأنت وهو وإياي. الضمير المتصل على اسمه متصل، ولكن عرفه النحويون بقولهم: هو الذي لا يبتدأ به، هو الذي لا يبتدأ به. ومعنى لا يبتدأ به أن الضمير المتصل لا يقع في أول الكلام. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ما سمي متصلا إلا وقد اتصل بشيء، إلا وقد اتصل بشيء، فهو لا يمكن أن يستقل بنفسه بحيث أنه يبدأ به، أنه يبدأ به، فهو لا بد أن يتصل بشيء قبله. وإذا اتصل بشيء قبله، هل صح أنه ابتدئ به؟ لا، لا يقال أنه ابتدئ به. هذا معنى الضمير المتصل. فالتاء مثلا في قمت ضمير متصل لأنها اتصلت بالفعل قام. الكاف مثلا في قولك أكرمتك ضمير متصل لأنها اتصلت بالفعل قام. فهذا مثال للضمير المتصل. لكن في مبحث لم يذكره المصنف ويعتبر من المباحث المهمة، وهو أقسام الضمير المتصل بالنسبة إلى موقعه الإعرابي، بالنسبة إلى موقعه الإعرابي. فالضمائر المتصلة بالنسبة لموقعها الإعرابي ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يكون، أو ما يكون أحسن، ما يكون في محل رفع فقط، وهو خمسة ضمائر: التاء وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون الإناث. كم هذه؟ خمسة. هذه الخمسة لا تكون إلا في محل رفع أبدا، لا يمكن أن تأتي في محل نصب ولا في محل جر. هذه خاصة بمحل الرفع. وبما أنها ضمائر متصلة فهل يمكن أن تكون مبتدأ في محل رفع مبتدأ؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن تكون في محل رفع مبتدأ، كما أنها لا يمكن أن تكون في محل رفع خبرا. تكون في محل رفع فاعل، لأن الفاعل يتصل بفعله. إذا قلت قمت تقول قام فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، قد تكون في محل رفع نائب فاعل، مثل أنت أكرمت، أنت أكرمت، فت في أكرمت ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل، أو تكون اسما لبعض النواسخ مثل كان، مثل كان، لكن إن هل تكون اسما لإن؟ لماذا؟ لأن اسم إن منصوب وهذه الضمائر لا تكون في محل نصب، إذا ما تأتي، تأتي مثلا اسما لكان مثل كنت زميلك في السفر، كنت زميلك في السفر، فكان فعل ماض ناقص ارفع الاسم وينصب الخبر، والتاء اسمها ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم، اسم كان. فهذه الضمائر الخمسة لا تكون إلا في محل رفع. ثم أيضا أنتم تعرفون أن الضمائر مبنية، الضمائر مبنية ليست معربة، تبنى على ماذا؟ تبنى على ما تنطق به بشرط أن يكون النطق صحيحا، شرط أن يكون النطق صحيحا، انطق بالضمير والحركة اللي تضعها في نطقك على الضمير في حركة البناء، أنت مبني على الفتح مثلا، أنت امرأة مبني على الكسر، كتبت مبني على الضم، فالنطق السليم يكون هو علامة البناء في الضمير. القسم الثاني من الضمائر المتصلة يكون في محل رفع، يكون في محل نصب وجر فقط، وهذا ثلاثة ضمائر: كاف الخطاب، وهاء الغائب، والهاء. فهذه الضمائر الثلاثة لا يمكن أن تقع في محل رفع بحال من الأحوال، فهي إما في محل نصب أو في محل جر. فمثلا في قول الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك، الكاف في ودعك نصب، ليش؟ لأن اتصلت بالفعل، ويعني هذه تقريبا شبه قاعدة أن هذه الضمائر الثلاثة إن اتصلت بفعل فهي في محل نصب، وإذا اتصلت باسم أو بحرف جر فهي في محل، في محل جر. لكن هل نقول أنه ما تكون في محل نصب إلا إذا اتصلت بفعل؟ لا، قد تكون اسما لإن مثلا، قد تكون اسما لإن، لكن هذا يعني تقعيد جزئي، أنه نقول هذه الضمائر إن اتصلت بفعل فهي في محل نصب، وإن اتصلت باسم أو بحرف جر فهي في محل جر. فالكاف في ودعك في محل نصب مفعول، طيب، والكاف في ربك في محل جر لأنها اتصلت باسم، لأن رب مضاف والكاف مضاف إليه، مضاف إليه. أو تقول مثلا: هذا الكتاب منك، منك، الكاف في محل جر لأنها اتصلت بحرف، بحرف الجر. وهكذا بالنسبة للهاء، مثل رمته في محل نصب، كتابه في محل جر، أو مثلا مررت به في محل جر، وها مثله، فهو مثلا أكرمتها وهذا كتابها، نعم، وهذا مثلا منها. فالضمائر الثلاثة هذه ليس لها حظ من الرافع، إنما هي في محل نصب أو في محل جر. القسم الثالث والأخير ما يكون في محل رفع ونصب وجر، وهذا ضمير واحد فقط لا ثاني له، وهو نا، نا. فمثلا في قول الله تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ربنا آمنا رفع لأنها فاعل، لأنها فاعل، فالضميرنا ومن الضمائر المتصلة يكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. هذا ما يتعلق بالضمائر المتصلة. قال: أو منفصل كأنا وأنت وهو وإياي. مثل ابن هشام بأربعة أمثلة، بأربعة أمثلة: أنا ضمير منفصل للرفع، أنت ضمير منفصل للرفع، هو ضمير منفصل للرفع، لكن الأول للمتكلم والثاني للمخاطب والثالث للغائب. ثم قال: وإياي. هذا مثال للضمير المنفصل الذي في محل نصب، وذلكم أن الضمائر المنفصلة من حيث الإعراب قسمان لا ثالث لهما: ضمير منفصل في محل رفع فقط، وهو أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتن وأنتم، وهو وهي وهما وهم وهن. هذه الضمائر لا تكون إلا في محل رافع، ها؟ والغالب أنها مبتدأ، الغالب أنها مبتدأ، يعني قد تأتي توكيدا كما في قول الله تعالى: اسكن أنت، ولكن يكثر وقوعها، ها؟ مبتدأ. لكن هل تكون فاعلا؟ ها؟ ها؟ لا تكون فاعلا، لأنها ضمائر منفصلة، ضمائر منفصلة، إلا في بعض الحالات كحالة الحصر، كحالة الحصر، مثل لو قلت: ما قام إلا أنا. ولهذا يقولون إن الضمير المتصل ما يقع بعد إلا، اللي يقع بعد إلا هو الضمير المنفصل. ولهذا نستطيع أن نقول إن هذه الضمائر قد تقع فاعلا، ولكن في بعض الحالات، أي حالة؟ مثل حالة، ها؟ نعم، مثل حالة الحصر، هذه ضمائر الرفع. ثم لتعلموا أنه على أيسر الأقوال أنك تعرب الجميع ضميرا بدون تجزئة. فأنا إذا قال شخص: أنا مثلا موجود، أو أنا حاضر غدا إن شاء الله، فأنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ومثل أنت. طيب أنتما كذلك. طيب أنتن، أنتن متحجبات، أنتن ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع، ولا داعي لأن نقول أنت ضمير ها والنون ها حرف دال على الإناث، لا داعي لهذا، لأنه متى أمكن التيسير في قواعد النحو على الدارسين بلا محذور فالتيسير مطلوب. إياكم ما إياكم، أنتم ضمير متصل مبني على السكون، ولا له داعي أن تقول أنت ضمير متصل مبني على الفتح والميم حرف دال على الجمع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لا داعي لهذا. فهمتم هذا؟ أما بالنسبة للضمائر المنفصلة فهي 12 ضميرا على وزان ضمائر الرافع المنفصلة، فإيايا وإيانا هذا يقابل أنا ونحن، ها؟ طيب إياك إياك إياكما إياكم إياكن كذا، إياه إياها إياهما إياهم إياهن، المجموع ها 12 ضميرا مثل ضمائر الرفع عددها 12 ضميرا. هذه الضمائر لا تكون إلا في محل نصب فقط، والغالب أنها مفعول به، هذا هو استعماله الغالب. فتقول مثلا إياك كافأ المدرس، وكما قلت قبل قليل الأيسر أنك تعرب الجميع ضميرا، ولا بعضهم يقول لا أن الضمير هو إيا وهذه الأحرف لواحق تبين المقصود بالضمير، لكن نقول الأيسر أن نقول في الإعراب إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول مقدم، في محل نصب مفعول مقدم، كافأ فعل ماض والمدرس فاعل كذا، لأنك لو أخرت الضمير لاتصل، فكنت تقول كافأك المدرس، وين مفعول كافأ؟ الكاف هي المفعول، ولكني أنا قدمت لغرض بلاغي وهو قصد الحصر، إن المكافأة ما حصلت إلا لك، لكن لو قلت لك كافأك المدرس ما ينفي أنه كافأ غيرك، لكن إذا قلت إياك كافأ المدرس فمعنى هذا أنه لم يكافئ غيرك. طيب لو قلنا إياكم كافأ المدرس فإننا نعرب الجميع ضميرا، فنقول إياكم ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول. طيب إياكن كذلك مبني على الفتح في محل نصب مفعول. أفهمتم هذا أنتم؟ ها؟ نعم. وهذا يسمى عند النحويين يسمونه بالضمير المركب، مثل إياك وإياكم وإياكنا يطلقون على هذا اسم الضمير المركب، يعني الذي تتصل به اللواحق. طيب قال في ذكر قاعدة من قواعد الضمير: ولا فصل مع إمكان الوصل. نعم هذه قاعدة معناها متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فإنه لا يعدل إلى الضمير المنفصل، هذه القاعدة، متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فإنه لا يعدل إلى الضمير المنفصل. فمثلا تقول لشخص أكرمتك ولا تقول أكرمت إياك، المعنى واحد، المعنى واحد، لكن ما دام أنه أمكن الاتصال في أكرمتك ليس لك أن تعدل إلى الانفصال فتقول أكرمت إياك. يعلل النحويون لهذا بقولهم لأن الأصل في وضع الضمير هو الاختصار، والضمير المتصل أخسر من الضمير المنفصل. لكن قد يوجد بعض المواضع ما يمكن الاتصال، يتعين الانفصال، وفي هذه الحالة تأتي بالضمير منفصلا. المواضع مثل إيش؟ قال لك مثل إفادة الحصر كما في المثال الذي مر قبل قليل. إذا كان قصدك الحصر فلا بد أن ينفصل الضمير، ولهذا قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا أتي بالضمير المتصل المنفصل هنا؟ مع أنه يمكن في غير القرآن أن يقال نعبدك ونستعينك، نعبدك ونستعينك. قال لك هنا قدم الضمير لإفادة الحصر، ومع تقديم الضمير هل يمكن الاتصال؟ لا يمكن الاتصال. ومن المواضع اللي ما يمكن فيها الاتصال أن يقع الضمير بعد إلا، أن يقع الضمير بعد إلا. فإذا أردت أن تقول ما قام إلا أنت، ما قام إلا أنت، لا يجوز لك أن تأتي بالمتصل فتقول مثلا ما قام إلا ك، ما قام إلا ك. ليه؟ لأن الضمير المتصل ما يقع بعد إلا، الضمير المتصل ما يقع بعد إلا. طيب، قال المصنف ولا فصل مع إمكان الوصل. ولا فصل إيش معناها؟ يعني ولا يجوز الإتيان بالضمير منفصلا مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. إيش معنى هالكلام هذا؟ يقول هناك ثلاث مسائل تستثنى من هذه القاعدة، لك أن تأتي بالضمير متصلا، ولك أن تأتي بالضمير منفصلا، ولا نلزمك بالاتصال. المسألة الأولى، أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.